إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الإخوة الكرام، مضى في الخطب السابقة الكلام عن الإيمان وعن كون الأعمال من الإيمان وعن بيان حث الإسلام المتمثل في القرآن وفي السنة المطهرة على العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فشى في القرآن الكريم قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمطلوب من المؤمن أن يؤمن وأن يعمل بما آمن به. وإن من أهم الأعمال وأعظمها هو أن يتخلق الإنسان بالأخلاق، ويصبح عنده قيم عظيمة، وهي القيم التي حث عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام المتخلق بأخلاق القرآن الكريم يثني عليه ربه تبارك وتعالى قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول هو عن دعوته وعن رسالته يختزلها في كلمات: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام جاء لإتمام مكارم الأخلاق. وبالطبع فإن رأس هذه القيم العظيمة التي جاء بها القرآن وجاءت بها كل رسالات الله التوحيد. أصل الأخلاق هو التوحيد، وبدون التوحيد لا أخلاق، لأن التوحيد لبه ومعناه شكر المنعم سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم أكثر رب العالمين من بيان كونه هو الخالق الرازق المالك، ولذلك يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إذا رب العالمين أمرنا بتوحيده وبأداء الشكر له، ولذلك كانت العبادات جميعها أداء لشكر المنعم سبحانه وتعالى الخلاق العظيم. ومن هنا جاءت الأخلاق كفطرة مركوزة في النفس البشرية. رب العالمين فطرنا على التوحيد وعلى أصول الأخلاق التي أراد منا أن نتخلق بها، وفطرنا على القيم التي أرادنا أن نستند إليها في حياتنا التي هي حياة ابتلاء وامتحان. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها. ولذلك فجاءت الشرائع لكي يستقيم الإنسان على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا القيم التي جاءت في القرآن الكريم من الأمر بالعدل والنهي عن الظلم والأمر بالتراحم والأمر بالتعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكثر في القرآن الكريم بث القيم النبيلة بين الناس، وجاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا وتوضيحا وإرساء وتخلقا. فالسنة أقوال وأفعال وشمائل وتقريرات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها غرس لهذه القيم النبيلة التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتخلق بها. ولذلك أثنى الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا أردنا أن ننظر مثلا في أسلوب التربية في القرآن الكريم، انظروا إلى الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم عن لقمان حينما يقول لابنه بعد أن تكلم عن التوحيد وبر الوالدين، يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. انظر إلى هذه الوصايا التي أمرنا أن نربي أبناءنا عليها. تصور لو أن أبناء المسلمين تربوا على هذه الصفات وتربوا على هذه الأخلاق في بيئتهم الأسرية، لأن الأب والأم والأسرة هي المحض الذي يتربى فيه الصغير حتى يكبر، ثم إذا شب وجلس في مجالس العلم في المدارس وغيرها، على المدرسين والمعلمين أن يحثوا وأن يبثوا هذه القيم. ثم بعد ذلك ننظر إلى المسجد وإلى دروس العلم فيه وإلى الخطب التي ترسخ لهذه القيم النبيلة، حينئذ يتحول المجتمع إلى المجتمع الذي أراده الله عز وجل. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذا هو المقصود من نزول الشرائع على البشر، أن يكونوا مؤمنين عاملين الصالحات متخلقين بالأخلاق التي أرادها رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن القيم التي أراد رب العالمين لنا أن نتخلق بها، وقال لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مطلوب من كل مسلم يقرأ القرآن ويقرأ السنة النبوية، لا يقرأ لمجرد القراءة، لا يقرأ من أجل أن يحصل من كل حرف 10 حسنات، وإنما علينا أن نفعل كما كان يفعل السلف الصالح. كانوا يتعلمون 10 آيات 10 آيات، حتى إذا قرأوها وفهموها واستوعبوها عملوا بما فيها، يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن هناك لدى السلف القضايا المرضية النفسية التي نعاني منها، لم يكن عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرض الانفصام بين العلم والعمل، الانفصام بين القول والسلوك. ولذلك كان العالم عاملا، كان الحافظ للقرآن الكريم عاملا بما فيه. ولذلك كان يقال عن حفاظ القرآن القراء. ولذلك لما حدثت حرب المرتدين أو الردة، جاء الخبر: لما استشرى القتل في القراء يوم اليمامة. القراء الحفاظ كانوا هم أول الناس الذين يذهبون في الصفوف الأولى للقتال، لم يكونوا في الخلف. لماذا؟ لأنهم حفظوا القرآن وعملوا بما فيه. فأرادوا أن يكونوا في أول صفوف المجاهدين في سبيل الله، لذلك كان القتل أكثر في حفظة كتاب الله تعالى، لأنهم لم يكونوا حفاظا فقط كحفاظ زماننا، وإنما كانوا حفاظا علماء عاملين فاهمين عاملين. هذا هو ما نريده من قراءتنا للقرآن ومن قراءتنا للسنة النبوية، أن نقرأ لا لكي نحفظ فقط، وإنما نقرأ لكي نفهم ونعي ونعمل بما فهمنا، لأننا سنسأل يوم القيامة عن علمنا ماذا عملنا فيه. في القبر سنسأل، وسنسأل يوم القيامة حينما نبعث بين يدي رب العالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فسنسأل. وحينئذ لن يكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحسن الناس أخلاقا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فعلينا أن نتخلق بما جاء في كتاب ربنا وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى بالنبي الذي قال الله في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.